رحیم باب ما جاء ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده باب دې په بیان د دې کې چراغ دې الله مين ساتي چوکته شي اغنخا دنه مد الله پيو بندا الله پچایو دي دنیوي نعمت کړل نلا وحي چې دا پيو کته شي الله شیخ کولی پیسی ور کړی دي نو جامع واغوندي الله نعمت سرګن دارنګي غریبانو ته خیر خیرات ورکی دارنګيو عالم ته علم ورکړي نو دې علم سرګن کی چې خلق ته فائدہ واخلي او دا کې دینی نعمت دې کو دنیا وی او پټ دې کو عالم دې یو زنان عالم دا خو چاله ته کیو نه خیر نو ته نعمت دا الله پټ او لکه څنګه سره د علم د زده کړې د فارزان محتاج غني دې د پارمند ترلې وېدا چې خول والهم ځان محتاج غني وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال اخبرنا عفان بن مسلم قال اخبرنا مامن القتاده عن امر بن شعيب بن نبي الجدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته الا فخي شوكته شيا نخيد نعمت داوي په بندا او په دې باب کې حديث ده د ابي الاحوص نبي او د عمران ابن حسين او د ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن باب ما جاء في الخف الاسود تور موزه موزه ک تور رنگ وی ک سپینی وی چې څنګه وی او الله حبیب تور رنگ والا موزه استعمال کړی و به قال حدثنا حناد قال اخبرنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن ابن بريدة نبيه رضي الله عنه أن النجاشي رضي الله عنه أهدى فهد يكرى لقلب نبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين موزي توري ساد ساد جینی سادوی سنقش نگار پکینو پگندر یا پنورس سرا ساد جینی سادوی یا ساد جین دیتوی دویختو نخالیوی پسرمن خزر وفیختوی ویخت پینو فلا بسهما لله بيد دوارا چولوي ثم توزع به دسکړه او مسح عليهما مسه کړه او په دې دوارو هاذا حديث حسن انما نعرف من حديث دلهما رواه محمد بن ربيعان دلهما باب ما جاء في النهي عن مدح الشيء باب دې په وړاندې کې چراغ دي په معنا کې د شکول د سپینو وختونا سر نه شوکې یادګيري نه شوکې یاد روز نه شوکې بل راغلي د حدیث کې و به قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال اخبرنا عبد تو عن محمد بن اسحاق عن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله حبيب من كره عن نطف الشيب دشكول دشفن يختون دگري او سرنا وقال انه نور المسلمين مسلم او فرمایلی دی وی دا خود مسلمان د پار نور دے بعض علماء لکلی دا عزت تے منی کون کے دے دے غرور نچے گورا غرور و تکبر مکوا سرو گیردی سپینشن نفس دی پکمی روان دے اس مرد تا تیارے کوا یادا با نور گرزی پا قبر کی چی آغا با پتیارو دا حشر کی تی مخی مخی زی اگر دین منو کا او کم رنگ چی پا شریعت کی جائز دے چی خالص طور رنگ نی ناغی بان رنگ ورکولو نمنا ندر آگا دی آغا نمنا ندر آگا دی دابت تیرشیر دی رابشی خالص طور رنگ کئی او خضر سر لور کئی او سڑی گیری لور کئی نو دا ممانعت احادیث مبارک را بلی دی او کدی نیلاو بل رنگ وی دن اکریز وی یا تو رنگ ندین و آغا جواز لری هادا حدیث حسن فقد رواه عبد الرحمن بن الحارث وغیر واحد ان عمر بن شعیب نبی جدیه باب ما جان المستشار مؤتمن باب ته بیان دا کی چراغی مستشار چاته چې چانه طلب د مشورې کی مؤتمن دبان اعتماد کړي شوی تا سره څو مشوره کوي نو کتا ولا غلطه مشوره ورک نو خیانت دی وکړو کوم شی چې تعالی حق او درست او فید امن اختاری داغی مشوره بورکه و بهی قال حدثنا ابو کریب قرابر ناوکین داود ابن ابی عبدالله عن ابن جدعان عن جدتیه عن ام سلم رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن چانش طلب نمشوری کی پد اعتماد کڑ شویر امین نے وفل باد یعنی ابن مسعود انوابی و رحرا و ابن عمر رضی اللہ عنہم حالا حدیث غریب من حدیث ام سلاما و بهی قال حدثنا احمد ابن منی قال اخبرنا حسن ابن موسیٰ قال اخبرنا شیبان عن عبد الملک ابن عمیر نبی سلاما ابن عبد الرحمن نبی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن هذا حديث قد رواه غير واحد من شيبان بن عبد الرحمن النهوي وشيبان هو صاحب كتاب صاحب كتاب صاحب الكتاب وهو صحيح الحديث ويكنى ابا معاويه ذكر ابا معاويه وبه قال حدثنا عبد الجبار بن اللائل الطوار عن سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث وإذا خامها حديث بيانهم حديث فما أخرم منه حرفا نزنك ممددي حديث نيو لفظا بلکه بغير ده زيادة ونقصان حديث ذكركم نکا مومد دین فما اخرمو نکا مومد دین او حرف باب ما جا فی الشوم باب دی پو بیان دا کی جراغ دینی فی الشوم یو شیب با دوست پیر گانی و بهی قال حدثنا ابن ابی عمر کر ابن سفیان عن زهری عن سالم و حمزتا ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبیهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب فرمایلی کچری سپیرواله نو پدی دریو کیبوے اشوم فی ثلاثه سپیرواله پدی دریو کیبوے فل مراتی فخذ کی والمسکن فقور کی والدابت یو پسور لای کی بعد لا ظاهر غشته او یو حدیث کدا ته ای کو نشو فی شین کچری سپیروار پیوشی کیوی نو پدی کی بوی فی المرآتی پخزا کی ایو لما اکرامو ذکر کری وی سپیروار دا خزی سرے چراغی بچی لی جبه لویا دا دارنگی دا سی کارونا کئی چی خلق پشک و تحمتونو کیا چه دارنگی کم کارونا چی دی تا دکور دخاون سپارلی شوی داغی پروانا کئی او دکور یو کسم شوب سده تنگ دے گاونڈیانی ناکار دی ضرر رسائی او دا دبی داغی شوم سرے دیو اے دیو دبی داغی شوم والے سرے چغیبانی دا خیر کارو نشیر دا خیر کار پی نشیر او آغا سورلین دا سنا فرمانے دا مالک دا طبیعت سر موافق نی هذا حدیث حسن سیون و بعض اصحاب الزوری لا اذکرون فیه عن حمزہ و انما یقولون عن سالم نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و هاکذا روالنا ابن ابی عمر هذا الحدیث عن سفیان ابن عنان الزوری عن سالم و حمزتا ابن عبداللہ ابن عمر نبیهما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزه وروايه سعيد صح لان علي بن المديني والهميدي رويا عن سفيان ادوار روايه كذلك سفيان ولم يروي لنا الزهري عن حديث عن سالم بن ابن عمر وروى مالك بن انس هذا الحديث عن الزهري وقال عن سالم وحمزه بن عبد الله بن عمر نبيهما ابواب کی حدیث سالم بن سعد عائشہ بی بی و انس رضی اللہ عنہما وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان شوم في شيء کچریس پی روالی پی حوشی کی نپا خزکی بوی چی داسی داسی خویوی و دابتی او پسور لئی کی والمسکن والمسکن آو پا اسی دو کور ابو داود شریف دا حدیث آنس رضی اللہ عنہ ندار ذکر کرے یو سڑے راغی دا اللہ رسول مو پی او کور کیو نوڈیر شو تعداد موڈیر مال موڈیر شو بلکور سراغلی نظمو شمیرم کم شو مال مم کم شو زالا حبیبی پریجید ہے اتاسو قدمر پریشانہی کیے وقد روا حکیم ابن معاویہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا شوما لا شوما نشت دسمیروانے لکلا عدوہ ولا تویرتا وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس كل خير وبركة فكور وخزا وفسر ليك علماء ذكري واذا شوم في ثلاثه فاول الامر كوبيا دام سوش قال الله ما صاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب وبعض العلماء لکھی چې نصاب احتمال نه ثابت دي نو بعض وی نفي د تطیر را خو بیا اثبات په دې دریو سيزونو کې راغله نو بعض وی دا مستثنا دي لکه بعد روایاتو کې مرفوعان راغلي وي د بنی آدم سعادت په دریو کې خزنه کلا کور درست دے گاونڈیانی سندی سورلی دا برابر دا او بد نصیبی دا بنیادم پدریو کنا بد اخلاق خزارا اوز بدی تر مرد اخلاق دیگی نا دارنگی کور دے گاونڈیانی ناکار ری نکور نا پسر ریشی او یا بے اوز خرسے بندے کی بدر پدری و سورلی ناکار را ندے ایو قسم بد نصیبی ذکر کرے بعض روایات کی دا سے راغلی وی شقاوت پدریو کینے خزا وینی تر تراہ نتا خفق ہے باسی بد اخلاق کر جبے لوینا سورلی نا فرمانا گا تخف وراکستا کورکے پوچی بی سوری گی لتی وی لتی در کئی کل جرا غرزی کتی وی نستلی کئی اکا پریدی نتا لتکلیف نے دارنگی پور دا سی تنگ نستا ضروریات نکورکی گاونڈیانی ناکار ری وبهی قال حدثنا بذلك علی بن حجر قال اخبرنا اسماعیل نمانا ولا شوب فی شیء وقد یکون الیمن فی الدار والمرأة والفرس تغمانشوا عن سلسن سلیمان قال اخبرنا اسماعیل بن عیاشن سلیمان بن سلیم عن يحيى بن جابر الطائي عن معاويه بن حكيم عن أمه حكيم بن معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب ما جاء لا يتنال اثنان دون الثالث دا آداب د زندګۍ خیر جرګي پټي پټي خبرې بدون کوي علاوه دریم نا دا وایي که سفر دې او که حضر دې علماء کرام دې قول ته ترجیح ورکړي بعد دا سفر پوری خاص کړي علماء لیکلي چې نا دا سفر او حضر پوری نه را دا ګور د بعد خلکو عادت ته طلباء دي ک طالبات دي او کنو روان دي نو ګڼ بناسي او جو واپس ته شروع کې پکې بل بلون ګوري دا غریب وي چې ما پسې جوړ پانه راوړل دا آدابو نه خلاف خبره بعد لسی چې مدرسو ته مورب را رولی ناوزد و ناشتی گف شپ بلا گئی دا خبرم من راغلی دا حدیث کی دا دینا و بهی قال حدثنا حنادن قال عبرنا ابو معاویان العمش قال حدثنا ابن ابی عمر قال عبرنا سفیان عن العمش شقیق عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه تنكر چدري فلايتا فلايتا نجيش ناني دون صاحبهما فلاينت جيش ناني جرغي دي پټي پټي خبر دن کوي دعا علاوه د خپل مرګ دي دوینا سفيان وای په خپل حدیث کې ولایتا نجيش ناني دون ثالث پټي پټي خبرې د دوه نه کوي علاوه د درېم نه فإن ذلك يحزنه دا أغلر خفقي چیرې را دي سو مالک مشوره کوي او پس خبره کوي هذا حديث حسن سيئ وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتناجى اثنان دون واحد جرګه دین کوي دعا علاوه ده یونا فإن ذلك يؤذي المؤمن تا تکلیف ورکی مؤمن تا والله يكره هذا المؤمن الله ده مؤمن تکلیف بد غنی خفقی په هر طریقه چې مؤمن سړی زنانه خفقه نو الله په خفقی وفي الباب عن ابن عمر و ابي هريره و ابن عباس دیو جنور کوشش دا پکار دے شیطان دشمن دے شیطان دشمن وکړ راځي چې سبق لسره راشي خود ترو نمخ کې مخ کې خپل نور طالبات او طلباء خفقړي زره رسول حدیثم وای قرانم وای دین زکای خپل لزرر رسای نو دا څنګه چې ټول اړه دې تیر ام کا تکلیف دې مکو دمر لږه نارام دې دور پن کتابونم ګرځې او مؤمن دې په تکلیف کو نو الله یکره اذل مؤمن یو جن دا د دې سر دا غیر مقصد سره چې ته ونو خپل بلس خیر ورسه چې له ممکن مور بلا خپل فردي تر دې چې سبق مرګ لريو مرګ لري ټول درنه پریشان دي باب ما جاء فی العزتی باب دې په بیان دا کی چراغ لی دی په بار د وادی کی واد چیو کی نو پرخه و به قال حدثنا واسر ابن عبد الاعلى الكوفي قال اخبرنا محمد بن فضيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال رايت ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيضا سپین رنگ یو سروالی تمایلو تک سپین رنگ سروالی تمایلو قد شاوا ابازی اے سپین ویخت پی را سرگن شویو گیر مبارک وکان الحسن ابن علی یشبیحو دا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ مور سر مشابیو حد حسن رضی اللہ عنہ وید سینین تر سر پوری دا اللہ دا حبیب غنتیو حسین رضی اللہ عنہ دا سینین کتا پٹول بدن کی دا اللہ دا حبیب غنتیو وامر لنا آبی ثلاثت آشر قلوسن موتے حکم کڑیو دا دیار لسو خانو قلوس اغزوانی اوفتوئی دا دی وفد را کلیو مداد دی من مستے ورکولوی دی دیو دیار لسو خانی ورکے فَذَهَبْنَا مُنْغَلَاڑُو نَقْبِزُهَا مُنْغَدَا اُخَانِ قَبَسْكُولِ فَاتَانَا مَوْتُهُ مُنْتَدَ مَرْخَبَرْدَ نَبِيلِهِ السَّلَامُ رَاهِ نُبَسْ خَلَقْ بَغَمْشُو خَانِ فَاتِشْوِي دَاسِ نَاسَا فِي مَرْغْ رَاسِي فَلَمْ يَعْتُونَا شَيَنُ مُنْتَيْسَ شَيْرَانُكُو فَلَمَّا قَامَ ابو بَكْرٍ قال شي ابو بكر رضي الله عنه خليفه شنودر الخطبه قال بي من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عده هر غصوب شي دا غد الله ده حبيب سرسوادا فليجي نرادي شي چې موږ ورته وعده پوره کو او راغي پوره والے کومانه فقم في له ابو جحيفه رضي الله عنه اذ پور تشم ویتا فاخبرته خبر نور کو فامر لنا بها نو مبارکی دغو خان حکم کو هذا حدیث حسن وقد يمروان بن معاويه هذا الحديث بسناد له نبي جحيفة نحو هذا وقد روى غير واحد من اسماعيل بن خالد نبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه دامشر وسيد الله الحبيب سر مشابه ولم يزيد ولا هذا ودين سوا والين نكره نور الفاظ دي ذكر كري جمول سراك لو وعده وكنا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد اسماعيل بن ابي خالد قال اخبرنا ابو جحيفة رضي الله عنه قال فرمائے رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه والد النبي عليه السلام وحسن بن علي رضي الله عنه دا سر مشابه هكذا روى غير واحد عن اسماعيل بن ابي خالد نحو هذا وفي الباب عن جابر وابو جحيفة وهب الصوائي رضي الله تعالى عنهم باب ما جاء في فداك ابي وامي باب دې په بیان د دې کې چې چاله پلارو مور می درن قربان شاه وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعید ابن المسیب عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مال دی اور دی نبی علیہ السلام نا جمع بویہ شیخ الوالدین دی جمع کری لی حدنی و تنتا غیر د سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہونا وبه قال اخبرنا الحسن بن الصباح البزار قال اخبرنا سفيان بن جدعان ويحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول قال علي ما جمع علي رضي الله عنه اني جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم امه والده والده یو تند پارا مگر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تا قال له یوم احد دته فرمایلی سعد رضی اللہ عنہ تا پرد احد ایر می فدا کا ابی و امی غشیولا پلار او مور می دی درن قربان شی وقال له دیوی ایر می ایوها الغلام الحزور اولا اے علکا حزور تکڑاو بہادر نوئی الحزور الرجل القوی اولا اے غلام الحزور مضبوط و تکڑا اب دی باپ کی حدیث دے دو زبیر و دجابر رضی اللہ عنہ مانا قراتن چې د تصاوی وای چې صرف صادق رضی الله عنه ته ویلي او زبیر رضی الله عنه ته دا سی ویلي لکه حدیث د بخاری مسلم شریف کې راغلی دا الله حبیب شوق دی چې د بنی قریظه خبر وراړي نظر عالم د جواب سر عالم نو د الله حبیب را تمور خپل ارجم کړ فقال فداك ابي و امي علی رضی الله عنه د دین خبر نو لذکا آغوی چی دویتے جمع کری اباد علماء لکلی چی خبرو خدا دو حد پر ادویا دی دو حد پر ادی چاہتا فیدا کابی و امی بغیر دساد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہونا بلچا تنویلی هذا حدیث حسن سیون قدر من غیر وجہ عنانی رضی اللہ عنہ وقد روا غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوي مور افلار جمع كلو خپل ماته پرز دوهت وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك قتيبه بن سعيد قال اخبرنا ليس بن سعد عبد العزيز بن محمد بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بويه يوم احد مور بلار فرضو خدمات جمع کړي هذا حديث حسن صحيح وكلا الحديثين صحيح باب ما جاء في يا بنيا اچا پردي بچي توي ز ما بچيا دا سویل شکنا و بیهی قال حدثنا محمد بن عبد الملک ابن بشوارب قال آبرنا ابو عوانا قال آبرنا ابو عثمان شیخ له شیخ له و ابو عثمان خبر را کرنے ابو عثمان شیخ له عن آنس دانس رضی اللہ عنہونا چه نبی ریح السلام دیا نصر رضی اللہ عنہ تبیلی ابو نیئے اے بچیا قال لہو ایل آنس رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب تبیلی ابو نیئے اے بچیا نو حدیث کی جواد دے چه ویل سام دبل بچی تاوئی جدن پا عمر کے کم دے یا ابنی یا ابو نیئے دار محبت او دا شفقت الفاظ دی وفي الباب للمغيرة وعمر بن أبي سلمة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن آنس رضي الله عنه باب عثمان هذا شيخ ثقة وهو الجعد بن عثمان ويقال ابن دينار وهو بصري وقد روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وغير واحد من الأئمة رحمهم الله باب ما جاء في تعجيل اسم المولود چی پا تلوار سر نمکی خودش بچی پیدا شوی تا بڑن بای رس کے دی پا عمر رس کے دی و بیهی قال حدثنا عبید اللہ ابن سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثنی عمی یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد قال عبرنا شریفنا محمد ابن سعد عن عمر ابن شعیب عن ابیه عن جدی ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسميه المولود حکم کړه پنن کې خودو بچیتا یوم سابعه فرض دوه میداد پیدائش په مرز ورته مون کې دي ووضع الاذال ریکول د تکلیف نو دا نصر ورته اخرايا بعضی دا سمانا کړي والعق او پاتیکی کول سراد نرمد وګډان او دماشو بین یو په عمر زب حق چې وسو طاقت دی نو بابي و وضع العظام انا کړی دا غي سرخرین دا غي دکه بعض روایات کراغلی و امر ایما تعروسهما الزا حکم کړي چې د دې کړي شی د سرونو نا هغه تکلیف ويخته ميخته دې لري شي هاذا حديث حسن غریب باب ما یستحب من الاسماء هغه چې مستحب دي د نومونو نا وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو الوراق البصري قال اخبرنا معمر بن سليمان الرقيق عن علي بن صالح الزنجي عن عبد الله بن عثمان عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن پیر محبوب په نومونو کې الله تعالی عبد الله او الرحمن نے چې نسبت الله کوي تاسو عبد الرحیم عبد الملک یا عبد المالک عبد الصمد هاذا حدیث حسن غریب من هاذا الوجه باب ما جاء ما یکره من الاسماء باب دې په بیان دا کې چې راغلی هغه چې بدګنل شي د نومونو شرعا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهينا ان يسمى مخاطبا منكم شنون كي خدشي رافع وَبَرَكَةٌ وَيَسَارٌ ابن ماجہ کی دا حدیث دا سراغ لے کز جوندے فاتشم انشاءاللہ نزب منکوم سوک برباہ و نجی و افلح او نافع و یسار نمن کی دی اور اس دعوی وجہ ذکر کئی هادا حدیث غریب حاکد رواہ ابو احمد عن سفيان بن ابي الزبير جابر بن عمر رضي الله عنهما وابو احمد ثقه حافظ والمشهور عند النعاس هذا الحديث عن جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه عمر تو عمر ذکر په کینه کړه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود بن شوبان منصورا هلال بن اسحاق عن الربيع بن ابن عميلة الفزاري عن سمر ابن جند بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسم غلامك رباح رباح نمور تمكيلا ولا أفلح ويسار ولا نجيح يقال أثم هو ادغزك رباح ترباح دقجنا ندوين قدمت نشتا دې دې کې افلح کامیاب څه ته وینا کامیابی دې ته نشته یثار د یسر نه دلتا سانتیا څه ته وینا نجی حدا کامیاب وي ته وای د چې یو غشت ته وې هغه نشته مداسی نموناوی مکی دیر اللہ حبیبی هاگا حدیث حسن صحیح و بیهی قالت اسنا محمد ابن محمون المکی قلابنا سفیان ابن عینان بن زنانی عن الارج نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر حدیث اللہ حبیب ترسائی قال الله حبيب اخنع اسم عند الله دیر دیر ذلیل دنمونا دیر ناکار دنمونا پنځ د الله پرد قیامت وسړې وای چه اغتنم کی خودشی تسمع ملک الاملاک اغت ملک الاملاک وی بادشاہ و ملک الاملاک بادشاہ و شاہان و شاہن شاہن شاہ شاہان شاہ بادشاہ و بادشاہان ند بادشاہان و بادشاہ و اللہ نو ملک الاملاک ملک الملوک دا نم درست نه شاه شاهن شاه نم سین خالق الخلق احکم الحاکمین سلطان السلاطین امیر الامرا و ایدا نم نم درست نه لکشات الرحمن نم بن کیری بندر یا بل شه قدوس او جبار نم ورت نه کیری الله نم نا هاذا قال سفیان شاہان شاہ یعنی بادشاہ دا بادشاہان هذا حدیث حسن سیون و اخنعو یہ